فصل من البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين للناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة فيجمعون أمورا منكرة، أولا منها اعتقادها مستحبة، ثانيا ومنها إيهام العوام ذلك، ثالثا ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى وإنما السنة تطويل الأولى، رابعا ومنها التطويل على المأمومين، خامسا ومنها هذرمة القراءة. طيب، يقول من البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في ليلة السابعة، ليلة السابع من رمضان يقرأ في التراويح ماذا؟ في الركعة الأخيرة سورة الأنعام، وهذا ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من البدع، وإن كان ذكره من بعض الفقهاء، أنه يشرع في التراويح بقراءة سورة العلق، أن يصلي التراويح يقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، ثم يبدأ بسورة البقرة، يقول لأن العلق أول سورة نزلت، وهذا أيضا ليس له أصل. ولهذا المؤلف رحمه الله يعني ذكر عدة مفاسد، اعتقاد أنها مستحبة وإيهام العوام وكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى والتطويل على المؤمنين وهذرمة القراءة لأنهم يقرؤونها بسرعة فيكونوا في القراءة هذرمة يعني عدم إفصاح. ومن البدع المشابهة لهذا قراءة جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل، قاصدين ذلك وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وهل أتى في الثانية. نعم، من البدع أيضا أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة غير سورة ألف لام ميم تنزيل. المشروع في فجر يوم الجمعة أن يقرأ الإمام بهاتين السورتين ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان هل أتى. بعض العوام وبعض الجهلة خالف هذه السنة من عدة أوجه، إما من قسم السورة بين الركعتين بحيث يقرأ ألف لام ميم تنزيل في الركعتين، وإما أن يقرأ شيئا من هذه وشيئا من هذه، وإما أن يقرأ سورة فيها سجدة اعتقادا منهم أن يوم الجمعة وأن فجر الجمعة فضل بسجدة، وكل هذا من الأمور المنكرة. فنقول الحمد لله، إما أن تقرأ كما ورد وإلا الحمد لله أقرأ غيرها من القرآن، أما أن تشقص السنة وتجزئ السنة أو تأتي بسنة أيضا لم ترد فهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر ابن النحاس في تنبيه الغافلين، كتاب تنبيه الغافلين، قال أدركت بعض أصحابنا أو بعض أئمتنا يبطلون صلاة من فعل هذا، يبطلون صلاته، وهذا مع الأسف موجود الآن، الذي يقرأ شيئا من سورة السجدة وشيئا من سورة الإنسان في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية ويظن أنه فعل السنة، يقول الحمد لله لا تقرأ، اقرأ عما يتساءلون، اقرأ أي سورة، لكن أن تأتي بتشقص السنة هذا خطأ. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى، وفي رواية أنه كان يديم ذلك يم ذلك، ولكن يتركها يعني لو تركها أقول مرة أو مرتين في السنة لا حرج. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية تكره المداومة عليها لئلا يعتقد أنها واجبة، فهذا فيه نظر، كيف نقول نكره أمرا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه. والعوام إذا تركتها مرة أو بينت لهم وزال الحكم زالت إلا زال الحكم، أما نقول عن شيء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان، ومن المعلوم والمقرر عند العلماء أن كان تدل على الاستمرار، كيف وقد ورد في رواه يديم ذلك، فقوله رحمه الله لا ريب أنه ضعيف، يعني كان يقول تكره أو يكره للإمام أن يداوم على قراءة هذه السورة مع ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه نظر، يعني اللي نقول يكره مثلا رحم الله امرأ أن صلى أربعا قبل العصر، قوله رحمه الله أنه لا يداوم عليه حتى لا يلحق قرن الراتب بالراتب هذا له وجه، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه داوم. أما أن يكون الأمر قد وردت المداومة والمحافظة عليه من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نقول فعلك مكروه، فأنا نقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنك تفعله أمرا مكروها. فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها، أولا منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجه ثم يعود إلى القراءة، كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء وهو أدب حسن. نعم، إذا كان يقرأ القرآن ثم عرض له ريح لا ينبغي أن يخرج الريح وهو أثناء القراءة، يقف ويخرج الريح، لأنه لا يليق أن يقرأ كلام الله عز وجل على هذه الحال. نعم. ثانيا، ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ. قال مجاهد وهو حسن، ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. طيب، يقول ومنها إذا تثاءب ويقال تثاوب بتخفيف الهمزة. يقول أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. يدخل وهو يقرأ إذا حصل تثاؤب، يقول يقف، لأنه لو قرأ وهو يتثاءب ربما إيش حرف أيضا الكلمات، حرف الكلمة وأخرج الكلمة من غير مخرجها. فنقول إذا تثاءب المطلوب أولا أن يمسك، وثانيا أن يضع يده على فيه، أن يضع يده على فيه. ولهذا جاء في رواية: فليضع يده على فيه ولا يعوي، ولا يعوي يعني يخرج صوتا يشبه عواء الكلب، فشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بعواء الكلب تنفيرا وتقبيحا من هذا. وهذا يفعله بعض الجهلة، تدري إذا تثاءب ولا يفتح فمه، يفتح فمه. نقول هذا خلاف السنة، السنة إذا تثاءبت أن تضع يدك على فيك. قال بعض العلماء رحمهم الله، وهذا مجرد، نقول لكم مجرد، قال: ومما يدفع التثاؤب أيضا أن يعض على شفته السفلى، فيندفع التثاؤب إذا تثاءب فليعض على شفته السفلى، وهذا مجرد. فالمهم أن حال التثاؤب لا يقرأ أولا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من تثاءب أن يخضم ما استطاع، وثانيا أنه لو استرسل واستمر في القراءة وهو تثاءب فربما أخرج كلمات القرآن من غير مخارجها وحرف معاني القرآن. نعم. ثالثا، ومنها أنه إذا قرأ قول الله تعالى عز وجل: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ونحو ذلك من الآيات، ينبغي أن يخفض بها صوته. يخفض. كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل. وهذا فيه نظر، كونه إذا قرأ قوله وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، يقول يخفض صوته تأدبا مع الله، فيقال الله عز وجل لم يقل ذلك، وإنما حكاه من عن اليهود، عن اليهود. فإذا مرت فيه وقالت اليهود يد الله مغلولة، فتأدبا مع الله عن وبشاعة لهذا اللفظ يخفض صوته، ولكن هذا استحسان في غير موضعه. ونقول تكون قراءته لهذه الآيات كقراءته لغيرها. نعم. رابعا، ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. نعم. إذا قرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يستحب أن يقف إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقف يقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ولهذا بعض العلماء أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، يقول يجب عند ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه. بل قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل عليه. وهذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أولا أن فيها أداء بعض الحق، الرسول عليه الصلاة والسلام له حق على أمته، فمن أداء هذا الحق أو بعض هذا الحق أن نصلي عليه. وأيضا أنت إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام فصلاتك هذا عمل صالح، أجر لك، أجر به، يعني ليس كلاما مجردا الذي يستفيد هو الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أنت تستفيد. نعم. ولهذا قال النبي: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. طيب، المشروع في غير الصلاة إذا أردت أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صيغة هي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، هذه أفضل صيغة. لكن يجزئ في غيرها: اللهم صل على محمد، بل حتى لو قال الخطيب: اللهم صل على محمد، أو السائل أو المتكلم: اللهم صل على محمد، فقلت آمين، آمين يكفي، لأن المؤمن على الدعاء كالداعي، المؤمن على الدعاء كالداعي. فإذا قال مثل الخطيب أو المتكلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لك أن تقول اللهم صل على محمد، ولك أن تقول آمين آمين. فإن قلت اللهم صل على محمد فواضح، وإن قلت آمين فالمؤمن كالداعي. والدليل على أن المؤمن على الدعاء كالداعي قوله تبارك وتعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما، الخطاب لمن؟ لموسى وهارون، مع أن الداعي من؟ موسى. فلما كان هارون يؤمن كان مثل الداعي كالداعي. نعم. ولهذا الآن قراءة الفاتحة الإمام يقرأ الفاتحة نقول آمين آمين، كان لنا قراءة لنا. وأيضا الإمام في الدعاء في دعاء القنوت يدعو اللهم، وأن تقول اللهم اغفر لنا تقول آمين، فتأمينك هذا كأنك تكرر هذا الدعاء. ولهذا قال العلماء رحمه الله لا يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء، يعني يجب أن يكون حال الدعاء بصيغة الجمع. حينما يريد أن يدعو في قنوت الوتر أو في قنوت النازلة أو ما أشبه ذلك أن يكون دعاؤه بصيغة الجمع، فيقول اللهم اهدنا اللهم اغفر لنا، أما يقول اللهم اهدني والمؤمنين آمين آمين، هذا لا يجوز. خامسا ومنها أنه يستحب له أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ والتين والزيتون فقال أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف وأصح من سبحانك فبلى، سبحانك فبلى، يعني إذا قرأ في سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين يقول سبحانك فبلى. وفي آخر أيضا سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يسنى أن تقول بعدها سبحانك فبلى سبحانك فبلى. وروى ابن أبي داود والترمذي ومن قرأ آخرة لا أقسم بيوم القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى، ومن قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان أو فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنت بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فيها سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وهذا يحتاج إلى نظر في سنن الحديث، وهو فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي حديث بعده يؤمنون، يحتاج إلى مراجعة يشوف لنا سند من يراجعه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ آخر سورة بني إسرائيل ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه، ولكن يظهر إذا ما ثبتت الحديث السابقة أن الذي ورد به النص فقط هو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في سورة القيامة وفي سورة التين سبحانك فبلى، وغيره يحتاج إلى تثبت. وفي حديث أبي هريرة في السور 3 وكذلك يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه والله أعلم. فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام. ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا، وروى عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يكره يقال القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في صلاة المغرب لمكة والتين والزيتون ورفع صوته وقال وهذا البلد الأمين. نعم، يقول في قراءة يراد بها الكلام، يعني هل يجوز أن يقرأ قرآنا يريد به الكلام أو ما يعبر عنه عند العلماء بجعل القرآن بدلا عن الكلام؟ وهذا قد نص العلماء رحمهم الله على كراهته، أنه يحرم أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام، بعيد أنه إذا تكلم يتكلم بآيات قرآن، مثل جاء شخص في موعد المحدد يقول لقد جئت على قدر يا موسى وما أشبه ذلك، فهذا نص العلماء رحمه الله على كراهته، وكراهته أقل الأحوال لأنه ابتذال للقرآن. قد مر بنا المرأة قصة المرأة التي ذكرها بعض الأدباء أنها لم تتكلم بغير قرآن منذ 40 سنة، 40 عاما، وهي لا تنطق إلا قرآن، تقول خشية أن تقع في الإثم. قال بعض العلماء وقد وقعت في الإثم من حيث لا تشعر، لأنها ابتدأت القرآن. ابتدأت القرآن، إذا قيل تريد طعام تجيب قرآن، تريد أن تشرب شيء ما تنمي تتلو قرآن. أما إذا تكلم بالقرآن بما يوافقه الواقع، إن حصل أمر واقع فاستشهد بالقرآن من باب الاستشهاد ما في بأس، ما في بأس. لكن يجعل مثلا آتنا غداءنا، أو مثلا جئت على قدر ها يا موسى، هذه أقول فيها نظر. وأيضا لاحظوا يا إخوان، فيه بعض العلماء أيضا يذكر عن الأشياء تتعلق بالقرآن من القصص ما لا يكون صحيحا. ومن هؤلاء ابن الجوزي رحمه الله، له كتاب اسمه كتاب الأذكياء، له كتاب اسمه الأذكياء، ذكر عن رجل اسمه موسى ابن مجلم الظاهر المعزيك، فكانت بيده شيء مسروق، فقال إمام في بعض الروايات، قال إمام وما تلك بيمينك يا موسى، ونظر قال ماذا أدرى الإمام أني سرقت. وفي رواية أنه قال ألم نهلك الأولين، ثم راح في الصف المؤخر، ثم قال ثم نتبعهم الآخرين، قال كذلك نفعل بالمجرمين. هذا فيه كثير ابتداء القرآن، ومثل هذه القصص ما أظنها تصح. نعم. وعن حكيم بضم الحاء ابن سعد أن رجلا من المحكمية أتى علي رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح، المحكمية يعني حكموا في شأن في أمر علي ومعاوية رضي الله عنهما، فقال لئن أشركت ليحبطن عملك. فأجاب علي في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال أصحابنا إذا استأذن على المصلي فقال المصلي ادخلوها بسلام آمنين، فإن أراد التلاوة وأراد الإعلام لم تبطل صلاته، وإن أراد الإعلام ولم يحضره نية بطلت صلاته. نعم، يعني جعل القرآن بدل الكلام كما تقدم، هذا ابتذال له، ابتذال له، ولا يجوز أن يجعل القرآن عن الكلام إلا في حالين أو في أحوال. منها الحال الأولى إذا كان ما استشهد به مطابقا للأمر الواقع، مطابق للأمر الواقع. والثاني رخص فيه العلماء إذا أراد أن ينبه إمامه، بحيث أنه سبح حصل للإمام خطأ في صلاته وسبح به ونبهه ولم ينتبه، حينئذ قالوا لا بأس أن ينبهه بقراءة، لأن الكلام لا يجوز. فمثل الإمام قام وترك السجود أو ترك الركوع، فلا بأس أن ينبهه حينئذ بماذا؟ بقرآن. لأن مثل لو ترك الركوع مثل هو يقرأ الفاتحة هوى للسجود فيقول سبحان الله لم ينتبه، اركعوا مع الراكعين، يعني ينبه على أنه ترك الركوع. أو جلس الإمام في الركعة الثالثة في رباعية أراد أن ينبهه للقيام يقول قوموا، يعني لم ينتبه بالتسبيح، يقول قوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين. هذا رخص به أو رخص به بعض العلماء، قالوا إنه يجوز للمأموم إذا نبه إمامه بالتسبيح ولم ينتبه أو لم يفهم، حينئذ لا بأس أن ينبهه بالقرآن. وهذا ليس ابتذالا للقرآن، بل هو من داخل في الأول، هو من الاستشهاد بالقرآن في هذا في موضعه، في موضعه. ولهذا لو أمرت شخصا مثلا تقول صلي يا أخي اركعوا مع الراكعين، ما في بأس، ما في بأس، يعني صلي مع، كانك تقول صلي مع الجماعة. طيب، يقول رحمه الله إذا استأذن إنسان على المصلي فقال ادخلوها بسلام آمنين، يعني هذا رجل يصلي وطرق عليه الباب أو كان الباب مفتوحا واستأذن فقال وهو يصلي ادخلوها بسلام آمنين، فهل تبطل صلاته؟ إن قصد التلاوة لم تبطل، وإن قصد مخاطبة الشخص فإنها تبطل صلاته، لأن هذا خطاب آدمي، وخطاب الآدميين في الصلاة مبطل لها. ولذا قال فإن أراد التلاوة وأراد الإعلام لم تبطل، وإن أراد الإعلام ولم يحضره نية بطلت. وعلى هذا تكون هذه المسألة لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن ينوي الإعلام فقط فتبطل، الصورة الثانية أن ينوي التلاوة فقط فلا تبطل، الصورة الثالثة أن ينويهما معا، ينوي الإعلام وينوي الصلاة. فصرح المؤلف رحمه الله بأنها لا تبطل. فصل: وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو شرف أو سن مع صيانة